المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري أرسل رسالة تاريخية إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري حول إعلاء دور اتحاد الشقيلة الزراعيين في إنجاز قضية زوتسي الاشتراكية. ذكر فيها القائد المحترم أن المؤتمر الثامن لاتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري سيغدو مناسبة هامة في تمجيد المآثر الخالدة التي حققها الزعيمان العظيمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل لتعزيز اتحاد الشقيلة الزراعيين وتطويره، وفي تفعيل أجلة بناء دولة الاشتراكية القوية إلى الأمام عن طريق إعلاء دور منظمات اتحاد الشقيلة الزراعيين تحت قيادة الحزب. أما اتحاد الشقيلة الزراعيين الكوري فهو منظمة سياسية جماهيرية للشقيلة الزراعيين الاشتراكيين في بلادنا، تأسست وظلت تتعزز وتتطور تحت القيادة الحكيمة للزعيمين العظيمين وحمزة وصل، منظمة محيطة موثوقة للحزب. الزعيم العظيم كيم إل سونغ شكل اتحاد الفلاحين الوطني والثوري بعد تحرير البلاد على أساس الفكرة المبتكرة والتقاليد الخاصة ببناء منظمة الفلاحين المستقلة والتي أعدتها أيام النضال الثوري المناهض للبن، ووطره وطوره إلى اتحاد الشقيلة الزراعيين بما يتفق وتعمق الثورة والبناء. القائد العظيم كيم جونغ إيل قاد بحماسة منظمات اتحاد الشقيلة الزراعيين حتى تحمي وتمجد أفكار الزعيم ومعثره الخاصة ببناء الريف الاشتراكي، وتؤدي واجبها أداء رائعا بكونها منظمة تربوية فكرية. تواجه اليوم اتحاد الشقيلة الزراعيين وأعضاءه مهمة ثقيلة، ولكنها مشرفة للمساهمة في تعجيل النصر النهائي لقضية زوتسي الاشتراكية عن طريق تطبيق قضايا الريف الاشتراكي تطبيقا تاما اعتصاما بمنهج تحويل المجتمع كله على خطى الجيمسونجية الجيمسونجية والمطروح في المؤتمر السابع لحزب الأمل الكوري. إن الشقيلة الزراعيين هم قوى رئيسية لبناء الدولة الاشتراكية القوية مع أفراد الطبقة العاملة، وإن جبهة الزراعة تصبح اليوم اتجاها رئيسيا لبناء الدولة الاقتصادية الاشتراكية القوية. ذكر القائد المحترم أنه في سبيل أداء اتحاد الشقيلة الزراعيين الرسالة السامية والواجب المنوط به أمام العصر والثورة، يجب تحويل الاتحاد كله على خطى الجيمسونجية الجيمسونجية، وأن تحويل الاتحاد كله على خطى الجيمسونجية الجيمسونجية هو هدف عام ومهمة كفاحية عامة لاتحاد الشقيلة الزراعيين. على اتحاد الشقيلة الزراعيين أن يعزز ويطور الاتحاد إلى اتحاد الزعيمين العظيمين إلى الأبد، اتحاد الحزب بإعداد جميع أعضائه كالجيمسونجيين الجيمسونجيين الحقيقيين، وإجراء بناء الاتحاد ونشاطاته على نمط الزعيم والقائد. ينبغي لاتحاد الشقيلة الزراعيين أن يمجد المآثر القيادية للزعيمين العظيمين أكثر، ويدعم قيادة الحزب بإخلاص، وإن إقامة النظام القيادي الوحيد للحزب إقامة تامة هي طمان حاسم لتحقيق تحويل الاتحاد كله على خطى الجيمسونجية الجيمسونجية. يجب على اتحاد الشقيلة الزراعيين أن يستنهض ويحث منظماته والشقيلة الزراعيين على تنفيذ المهام المطروحة في قضايا الريف الاشتراكي، وإن قضايا الريف الاشتراكي التي أرضاها الزعيم العظيم توضح بجلاء المبدأ الرئيسي والمهمة والطرق لحل مسائل الريف الاشتراكي، مثل المسألة الخاصة بوجوب تنفيذ الثورات الثلاث الفكرية والتقنية والثقافية في الريف تنفيذا تاما. من الواجب تركيز القوة الأولوية على تمام تنفيذ الثورة الفكرية في الريف، وتفو عجلة الثورة التكنيكية والثورة الثقافية فيه بقوة إلى الأمام بما يتفق مع متطلبات بناء الثورة العلمية والتكنولوجية القوية والثورة المتحضرة القوية. يجب على منظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين أن تحث أعضاؤه والشجيلة الزراعيين على تنفيذ السياسة الزراعية للحزب إلى أن يحدث تحول فاصل للعصور في الانتاج الزراعي. ينبغي لمنظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين وأفرادها أن يبلغوا حتما هدف الانتاج الزراعي المطروح في المؤتمر السابع للحزب بإحداث التجديدات الكبيرة والقفزات الكبيرة في الانتاج الزراعي، ويحولوا بلادنا إلى بلد يفيد بالحبوب والخضروات واللحوم والفواكه. لا بد لمنظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين من تنظيم وخوض الحركة الجماهيرية بقوة بين الشجيلة الزراعيين. تنشيط الحركة الجماهيرية في الريف هو مهمة هامة ملقاة على عواتق منظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين. على اتحاد الشجيلة الزراعيين أن يساهم مساهمة إيجابية في النضال الرامي إلى تحقيق توحيد الوطن المستقل واستقلالية العالم. يجب تعزيز منظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين ورفع وظائفها الكفاحية ودورها. إن المنظمات الحزبية عليها أن توجه أعمال منظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين بصواب وتساعدها جيدا. ذكر القائد المحترم كيم جونغ أون في رسالة أنه في ثقة ثابتة بأن منظمات اتحاد الشجيلة الزراعيين وجميع أعضاء الاتحاد سيؤدون رسالتهم وواجبهم المشرفة أداء رائعا في تعزيز الاتحاد وتطويره وتنفيذ قضية جوتسي الاشتراكية.